أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وزاد: قلت قديما كان وحديثا. قال حديثا يكون حالة عذر مثلا الآن الحمامات الموجهة، يعني إنسان مثل ما قال أبو أيوب: وجد المراحل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف. في صبح يعني بعض الأحيان الإنسان يفعل الأمر المنهي عنه يعني لعارض أو لأمر ألجأه إليه. خرسي الحمام ما كل يتيسر له الانحراف. نعم. صلى الله عليه وسلم. شرح العمدة سابقا كان مستقر عندي قبل النهي، قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ما كنت أتصوره. أقول ما المهم أن الرأي واحد سهل. إذا كانت النتيجة هو المنع أجب عن الحديث بما شئت. يقول نعم، يقول هو أرجح لبضعة عشر وجهاً أن النهي على إطلاقه. وقول شيخ الإسلام تيمية هل هو؟ نعم. صلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله عز وجل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال عليه حلم الحياء. نعم. المشهور حلم الأناء. شو قال في شيء؟ لا ما في. بيكمل الحديث في له سياقات ثم يذكر. نعم. شو؟ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا يونس قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وزاد: قلت قديما كان وحديثا. قال قديما. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أقال أشج عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يقول: إذا أفاد، إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية، يعني أفاد بمعنى استفاد، يعني ملك عقد على امرأة أو تزوج امرأة أو ملك دابة اشتراها، فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال أبو عبد الله: ورواه عبيد الله عن سفيان عن معجان عن عمر عن عمرو النحوه. حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد. علق على الحديث الأخير تقدم خرجه ابن ماجه. مش بعد. حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا عمارة بن جوين قال حدثنا أبو سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والتؤدة؟ قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي هي الأناء، التؤدة هي الأناء. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير قال حدثني هود بن عبد الله سمع جده مزيدة العبدي قال جاء الأشج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلقين يحبهما الله، جبلا جبلت عليه أم خلقا؟ قال جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. حدثنا موسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن قال حدثتني أم أبان بنت الوزاع العبدي عن جدها أن جدها الزراع بن عامر خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أشج بل الله جبلك. قال الحمد لله. قال أبو عبد الله ولا قال أبو عبد الله ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل. يقول ولا يوجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل ولا يقال كيفما توجه. في الحاشية قال أصغر قبل الحاشية قال أبو عبد الله شوي ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل كان الكلام مرتبة يرتي حول القول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فيها قولا قيل وجه الله يعني الذي هو صفته كما قال ويبقى وجه ربك، وفسر بالوجه وفسر الوجه بالجهة كما قال بعضهم المراد القبلة. كان هذا كأنه يعني يتعلق بها بتفسير هذه الآية. إيش قال المعلق؟ قال هذا يشبه قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال. وقال الإمام أحمد يعني على أي وجه يعني القرآن كلام الله يعني كيفما كان يعني محفوظا أو مكتوبا أو متلوا أو مسموعا فهو كلام الله. الكلام كلام الباري وشواهد هذا كثيرة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في رق منشور في صحف مكرمة، فهو كلام الله في كل يعني في ما توجهنا. وقال الإمام أحمد القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف. نعم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع بجميع جهاته. وقد قال قبل ذلك أدركنا العلماء في جميع الأمصار على هذا. بعد صلى الله عليه. قال أبو عبد الله ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل ولا يقال كيفما توجه، وهو قول الجبار تعالى أنطق به عباده.